ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة صدق الله.